ذلكم الذي ذكرت من القتل والرمي والبلاء الحسن، وأن الله قيل فيه إضمار، أي واعلموا أن الله موهن مضعف كيد الكافرين. قال ابن كثير: نافع وأهل البصرة موهن بالتشديد والتنوين كيد نصب. وقرأ الآخرون: موهن بالتخفيف والتنوين إلا حفص، فإنه يضيف فلا ينون ويخفض كيدي. قوله تعالى: إن تستفت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم ذكر سبب هذه الآية، أنهم لما انصرفوا عن القتال كان الرجل يقول: أنا قتلت فلانا، ويقول آخر مثله، فنزلت الآية ومعناه: فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم ولكن الله قتلهم بنصره إياكم وتقويته لكم. هذا المعنى الأول، ولكن الله قتلهم، أي بنصره لكم عليهم. وقيل: لكن الله قتلهم بإمداد الملائكة، ولا تعارض بين المعنيين، فالله سبحانه وتعالى قد نصر المؤمنين وأمدهم بالملائكة، وهذا جاء في نص القرآن في هذه السورة، أن الملائكة في بدر نزلت وقاتلت مع المسلمين. ثم قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا وذكر المفسر رحمه الله قصة ذلك، ولما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ملأ يده بحصباء أو ورماهم، فوصلت إلى عين كل شخص منهم، فهذا بقدرة الله. قال: فلم يبق منهم مشرك إلا دخل. فلما أخذ النبي الحصى والتراب ورماهم به، قال: فلم يبق منهم مشرك إلا دخل في عينيه وفمه ومنخريه منها شيء، فانهزموا. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون برمية يسيرة، بكف تصل إلى 1000 مقاتل، وتصل لكل واحد إلى أنفه وإلى فمه وإلى منخريه وإلى عينيه، إنما هذا بقدرة الله. فالله جعل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبارك في هذه الرمية حتى ما أبقت منهم أحد إلا وصلت إليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى الآية، ذكر 3 أقوال، وهي من اختلاف التنوع. قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذ ليس في وسع أحد من البشر أن يرمي كفا من الحصى إلى وجوه جيش فلا يبقى فيهم عين إلا ويصيبها منه شيء. هذا بلا شك أن هذا من البراهين والدلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فعل خارق للعادة، وهذا بتأييد الله له. وقيل المعنى: وما بلغت إذ رميت ولكن الله بلغ، وهذا بنفس المعنى السابق. وقيل: وما رميت بالرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء، وهذا أيضا، هذه المعاني كلها صحيحة. فلما وصلت إليهم هذه الرمية دخل التراب في وجوههم وفي أعينهم وفي مناخرهم، وأصابهم الرعب، فهزموا وانتصر عليهم المسلمون لما ابتدأت المعركة. ثم قال تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وليبلي المؤمنين، أي ينعم عليهم بالنصر والغنيمة. ذلكم، وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم أي الذي ذكرت، الذي ذكر من القتل والرمي والبلاء الحسن، وأن الله موهن أي مضعف كيد الكافرين. ثم ذكر القراءة الأخرى: موهن وكيد وموهن بالتخفيف والتنموهن وبعدم

فقلنا ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا؟ فجلس محمار اللون ووجهه فقال لنا قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل ويحفر له في الأرض ثم يجاو بالمنشار فيجعل فوق رأسه ثم يجعل بفرقتين ما يصرف ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب ما يصرفه عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله ولكنكم تعجلون. قولوا وإن تنتهوا، يقول الكفار إن تنتهوا عن الكفر بالله وقتال نبيه صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم، وإن تعودوا لحربه وقتاله نعود بمثل الواقعة التي وقعت بكم يوم بدر. وقيل وإن تعودوا إلى الدعاء والاستفتاح نعود وقيل وإن تعودوا إلى الدعاء والاستفتاح نعود للفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولن تغني عنكم فئتكم جماعتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. قال أهل المدينة وابن عامر وحفص وأن الله بفتح الهمزة أي ولأن الله مع المؤمنين كذلك، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، وقيل وعطف على قوله ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وقال الآخرون وإن الله بكسر الألف على الابتداء. قوله ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فذكر القول الأول أن هذا في دعاء الكفار، ذلك أن أبا جهل قال يوم بدر لما التقى الناس اللهم قطعنا للرحم وأتانا بما لم نعرف فأحنه الغداة، فكان هو المستفتح على نفسه، ومعنى أحنه الغداء يهلكه غدا أو في وقت الغداء وهو أول الصباح. هذا القول الأول أن هذا الدعاء كان من الكفار. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها مقتل أبي جهل وفيها كذلك دعاء الكفار واستفتاحهم على أن ينصر الله من كان على الحق، وكانوا يظنون أنهم هم على الحق والنبي على الباطل، فلذلك دعوا بهذا الدعاء الذي عاد عليهم بالوبال. وهذا يبين لنا أيها الإخوة أن المرء إذا وفق للحق عليه أن يحمد الله، وهذه نعمة عظيمة. فهؤلاء أصحاب الباطل يقاتلون عن الباطل ويثبتون عليه ويدعون على أنفسهم من حيث لا يشعرون، لأنهم على جهل وضلال، كما فعل أبو جهل يدعو يقول اللهم اقطعنا للرحم وإلى آخر الدعاء، فكانوا يظنون أنهم على الحق والنبي على الباطل. فالموفق من وفقه الله. وذكر عن السدي قال كان المشركون حين خرجوا للنبي من مكة أخذوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين، يدعون بهذا يظنون أنهم هم على الحق والنبي على الباطل. وهكذا كل صاحب ضلالة إلى يومنا هذا، كل صاحب بدعة لا يتمسك بهذا الضلال وهذه البدعة إلا لأنه يظن أنه على الحق. فلذلك ينبغي لمن دعاه إلى الحق أن يرفق به وأن يعلمه شيئا فشيئا، وأن يبغضه من جانب ويرحمه من جانب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا نظرنا إلى أهل البدع والمعاصي ونحو ذلك إذا نظرنا إليهم من جهة الشرع نبغضهم لأن الشرع أمرنا ببغضهم، لكن إذا نظرنا إليهم من جهة القدر وأن الله قدر عليهم هذا نرفق بهم. هذا القول الأول أن الدعاء كان من المشركين. والقول الثاني وقال أبي بن كعب، هذا خطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا فقد جاءكم الفتح والنصر. والراجح القول الأول أنها

أولئك كالأنعام بل هم أضل، هؤلاء أضل من الأنعام. لماذا؟ لأن الأنعام غير مكلفة وغير مؤاخذة بهذا، لكن هؤلاء مكلفون ومع ذلك تركوا ما كلفوا به، فهم أضل من هذه البهائم التي لم تؤمر ولم تنهى. ثم قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأسمعهم سماع يستفيدون منه وسماع يقبلون بعد ما يسمعون من المواعظ. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لعنادهم وبعدهم عن الحق. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله 5 أقوال فيما في هذا الذي يحيي المؤمنين. قال: السدي هو الإيمان، لأن الكافر ميت فيحيا بالإيمان. القول الثاني قال: قتادة هو القرآن فيه الحياة. القول الثالث قال: مجاهد هو الحق. القول الرابع قال ابن إسحاق: هو الجهاد أعزكم الله. القول الخامس هو الشهادة، قال قتيبة هو الشهادة. وهذه الأقوال من باب ضرب المثل على ما أحيانا الله به، فالله قد أحيا المسلمين بالإيمان وبالقرآن وبالحق وبالجهاد وبالشهادة، كل هذه من أسباب الحياة. ثم قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله 4 أقوال، قال سعيد بن جبير وعطاء: يحول بين المرء المؤمن والكفر، وبين الكافر والإيمان. قول الثاني قال الضحاك: يحول بين الكافر والطاعة، وبين المؤمن والمعصية. والقول الثالث قال مجاهد: يحول بين المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري ما يعمل. والقول الرابع قال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه. وهذا أيضا من اختلاف التنوع من باب ضرب المثل، اختلاف العبارة والمعنى واحد. فالله يحول بين المؤمن والكفر، وبين الكافر والإيمان، كما يحول بين المرء وقلبه، فقد يعمل الواحد منا شيئا ولا يدري ما يعمل. ثم قال تعالى: واتقوا فتنة، أي اختبارا وابتلاء، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ما هي هذه الفتنة؟ قال المصنف قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير، لما حصل بينهم الخلاف والفتنة والقتال يوم الجمل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. لكن قد اجتهدوا، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ. ولما قتل من قتل ممن كان في الجيش الذي ضد علي رضي الله عنه، جاء علي وقبله وقال: أسأل الله يجعلني وإياك ممن قال فيهم، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلا شك أن هذه فتنة، ولم يشارك في هذه الفتنة كما ذكر بعض المفسرين إلا أقل من 30 صحابي، أقل من 30 صحابي لم يشارك في هذه إلا القلة من الصحابة رضي الله عنهم، كثير منهم، لكن التابعين شارك فيها كثير. أما الصحابة فكما ذكر بعض المفسرين أنه لم يشارك فيها إلا القليل. وهذه فتنة قد نجى الله منها المسلمين، ولم يكونوا على نية قتال، لكن أهل النفاق دبروا هذا بليل، كما ذكر أهل التاريخ هذا، أنهم لما رأوا علي ومعاوية على صلح قالوا: إذا اصطلح علي ومعاوية فإنكم ستقتلون. فلما كانوا في آخر الليل قام ذهب طائفة منهم إلى هذا الجيش وطائفة إلى الجيش الآخر، ثم تقاتلوا فيما بينهم، وكل واحد أصبح يقول غدر أو خان علي، والثاني يقول غدر أو خان معاوية. ثم قام الناس فاقتتلوا من حيث لا يشعرون، وهم لا يريدون القتال، لكن قدر الله هذا الأمر. هذه فتنة، وهذا أيضا مثال على الفتن. الفتن إذا جاءت لا تصيب الذين ظلموا خاصة، بل تعم، كما حصل في بعض البلدان في هذه الأزمنة. لما جاءت الفتن فإنها تأكل الأخضر واليابس، ولا تفرق بين الصالح والطالح، ولا بين من شارك فيها ولا من اعتزلها. فإذا جاءت الفتنة فإن بلاء هذه الفتنة يعم الجميع. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن. وقال ابن زيد: أراد بالفتنة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضا، وهذا صحيح، وهو بمعنى بنفس المعنى المتقدم. ابن عباس قال قبل ذلك: أمر الله عز وجل المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم. ثم ذكر الحديث في ذلك الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ينكروه فلا ينكرون، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. هذه أمثلة على الفتن التي تقع، التي إذا جاءت لم يسلم منها أهل الخير وأهل الصلاح، وعليهم أن يتقوا هذه الفتن، فيأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر وفق ما جاءت به الشريعة. ثم قال تعالى: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني العذاب، لكن تعم الجميع. ثم قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أي يا معشر المهاجرين اذكروا لما كنتم في قلة في مكة ومستضعفون في مكة، قد تسلط عليهم الكفار وسموهم سوء العذاب، تخافون أن يتخطفكم الناس، يعني كفار مكة. وقال عكرمة: كفار العرب. قال وهب: فارس والروم. والأقرب أنهم كفار مكة، ولا يتعارض المعاني المذكورة، فكانوا على خوف لأنهم قلة، وأولى من يخافون منهم كفار مكة الذين يعيشون بينهم. فآواكم، أي إلى المدينة، وأيدكم بنصره، قواكم بالأنصار، قواهم كذلك بالملائكة يوم بدر، ورزقكم من الطيبات وهي الغنائم، فأحلها الله لهذه الأمة. وكانت أول معركة أحلت فيها الغنائم هي معركة بدر، وحرمها الله على الأمم الماضية لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على هذه النعم العظيمة، ومنها التأييد والتقوية والنصر والعزة بعد الخوف، وحل الغنائم بعد أن كانت محرمة على الأمم الماضية. فكل هذه نعم تستوجب الشكر. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، قال السدي: كانوا يسمعون الشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفشونه حتى يبلغ المشركين. وقال الزهري والكلبي: نزلت الآية في أبي لبابة هارون بن عبد المنذر الأنصاري من بني عوف بن مالك، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر يهود قريضة 21 ليلة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح على ما صالح عليه إخوانه من بني النضير، على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أدرعات وأريحة من أرض الشام، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر، وكان مناصحا لهم لأن ماله وولده وعياله كانت عندهم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاهم فقالوا له: يا أبا لبابة، ما ترى أن ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه الذبح، فلا تفعلوا. فقال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله،

أيضا في أبي لبابة. فقيل أن أبا لبابة إنما أشار إلى عنقه لأن أمواله وأولاده كانت في بني قريظة، فخشي عليهم وخاف عليهم، فأراد في هذا العمل أن يتقرب إلى اليهود ليحفظوا عليه أمواله وأولاده. ثم أورد، وقيل هذا في جميع الناس، وهذا هو الراجح أنها في جميع الناس، وإن كانت نازلة في أبي لبابة إلا أنها في جميع الناس، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن لما جاء بصبي فقبله أو جاء له بصبي فقبله: أما إنهم مبخلة مجبنة. مبخلة أي هم سبب للبخل، فالأب إذا فكر في أبنائه وأنهم يحتاجون إلى المال ويحتاجون إلى الرعاية، فإن هذا يجعله يمسك عن الإنفاق ويمسك عن البذل خوفا عليهم أنهم يحتاجون إلى المال وليس عنده شيء. ومجبنة أي سبب للجبن، وذلك أن المرء إذا أراد أن يقاتل أو يجاهد فتذكر أبناءه وأنه قد يقتل أو يستشهد، فيبقى أبناؤه بلا أب يرعاهم، فهذا يجعله يجبن عن اللقاء. وإنهم لمن ريحان الله عز وجل. رواه ابن أبي شيبة في رواه البغوي رحمه الله في شرح السنة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تتقوا الله بفعل طاعته وترك معاصيه يجعل لكم فرقانا، أي مخرجا في الدنيا والآخرة. وقال مقاتل: مخرجا في الدين من الشبهات. قال عكرمة: نجاة. قال الضحاك: بيانا. قال ابن إسحاق: فصلا بين الحق والباطل، يظهر الله بكم يظهر الله به حقكم ويطفئ باطل من خالفكم. وهذه المعاني كلها صحيحة، هذا من اختلاف التنوع. وهذه الآية يستدل بها أهل العلم على أن التقوى من أعظم أسباب تحصيل العلم، وهي أولى بالاستدلال من قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، الآية التي في سورة البقرة، والله بكل شيء عليم. والسبب في ذلك مذكور، سبق بيانه في مجالس التفسير الأخرى. فالتقوى من أسباب تحصيل العلم، وهي من أسباب الرزق كذلك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهي من أسباب تيسير الأمور. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهي من أسباب تكفير الذنوب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. فالتقوى سبب أبواب لأبواب من الخير. والتقوى عرفت بتعريف كثيرة، لكن كما قال عمر رضي الله عنه لما سئل عنها قال: أن تمشي، أو سأل عنها قال: أن تمشي إذا مشيت في أرض فيها شوك ماذا تفعل؟ قال: تشمر عن ثوبك وترى أين تضع قدمك. هذه التقوى، أن تجتهد في طاعة الله وترى أين تضع نظرك وأين تضع كلامك وأين تضع أفعالك، فلا تقدم على فعل تخشى منه الإثم أو العقوبة، لا في نظرة ولا في كلمة ولا في سماع ولا في ظن ولا في غير ذلك من الأعمال، وإنما تجتهد بطاعة الله والبعد عن معصيته. ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك إلى آخر الآية، وذكر القصة الطويلة في قريش لما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: ليثبتوك أي ليحبسوك،

السابقة، ثم قال سعيد بن جبير: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 3 صبرا من قريش، تعيمة بن عدي وعذبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، لأنه كان على كبر وعناد. هذه الجملة أو هذا الدعاء كذلك قاله أبو جهل، كما في الحديث الذي في البخاري أن أبو جهل قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ثم أصبحت هذه الجملة مما يعير به هؤلاء القوم، لأن هذا يدل على العناد. فالأولى إذا كان الواحد يعتقد أنه على حق وغير على باطل، يقول: اللهم إن كان فلان على الحق فاهدني إليه، ولا يقول: إن كان فلان على الحق فأنزل علي عذابا، لأن هذا يدل على العناد وعدم الانقياد. ثم قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وذكر خلاف العلماء، قال: اختلفوا في معنى هذه الآية. فقال محمد بن إسحاق: هذه حكاية عن المشركين، أنهم قالوها وهي متصلة بالآية الأولى، وذلك أنهم كانوا يقولون: إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفره، ولا يعذب أمة ونبيها معها. فقال الله تعالى لنبيه يذكر جهالتهم وغرتهم، ويقال: اللهم إن كان، إلى آخر الآية، ثم ذكر هذا. وهذا المعنى أجمع عليه المفسرون، ولذلك قال ابن عطية: أجمع المتأولون على أن الله عز وجل لم يعذب أمة قط ونبيها بين أظهرها. هذا القول الأول، أن هذا في المشركين. والقول الثاني قال الآخرون: هذا كلام مستأنف، يقول الله عز وجل إخبارا عن نفسه: وما كان الله ليعذبهم، واختلفوا في تأويلها. القول الأول، فقال الضحاك، يعني القول الأول المتفرع عن القول الثاني في المسألة، قال الضحاك وجماعة: تأويله ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم مقيم بين أظهرهم. قالوا: أنزلت هذه الآية على رسول الله وهو مقيم بمكة، إلى آخر ما ذكر. وقال ابن عباس: لم يعذب الله قرية حتى يخرج النبي منها. فعلى القول الأول أنه هذا من حكاية حال المشركين أو قول المشركين. والقول الثاني أن هذا كلام مستأنف من الله، أنه لم يكن الله ليعذب أمة ونبيها فيها، ولم يعذب أمة وهم يستغفرون. وهذا أن الله لم يعذب أمة ونبيها فيها، هذا بإجماع أهل العلم كما نقله ابن عطية. قال يزيد بن رومان: قالت قريش: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فلما أمسوا ندموا على ما قالوا، فقالوا: غفرانك اللهم. فقال الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي وما يمنعهم من أن يعذبوا بعد خروج النبي من عندهم، وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي يمنعون الطواف فيه. وقيل المراد بالعذاب الأول عذاب الاستئصال، والمراد بقوله وما لهم ألا يعذبهم الله بالسيف. وقيل الأول بعذاب الدنيا، وبهذه الآية عذاب الآخرة، والله أعلم. كل هذا من العذاب الذي إذا حصل لهم فقد حصل لهم النكال. قال الله تعالى: وما كانوا أولياءه، أي أولياء المسجد الحرام، إن أولياؤه إلا المتقون، أي من المؤمنين. ثم قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق. قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون، وهذه صلاة أو عبادة باطلة.

فجمعوا بين ذهاب المال وبين الإثم والعذاب، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب، أي يميز الخبيث من الطيب، المؤمن من الكافر والطائع من العاصي، ويجعل الخبيث بعضه على بعض أي فوق بعض، فيركمه جميعا أي يجمعه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ثم قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عن الشرك، يغفر لهم ما قد سلف. وهذا من رحمة الله، فهؤلاء الكفرة الذين فعلوا الأفاعيل وقتلوا بعض أصحاب النبي وأخرجوا النبي وآذوه وأرادوا قتله وحاربوا دينه، فالله فتح لهم باب التوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا عن الشرك يغفر لهم ما قد سلف، أي ما مضى من ذنوبهم، بل تبدل سيئاتهم إلى حسنات، يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أن يعودوا وإن يعودوا أي لما كانوا عليه، فقد مضت سنة الأولين في نصر الله لأنبيائه وأوليائه وإهلاك أعدائه، فإذا عادوا إلى كفرهم فإن الله هو الذي سينصر دينه ونبيه. ثم قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، كما جاء تفسير هذا عن الإمام أحمد، ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير، وذكر القراءة الأخرى: بما تعملون بصير، وهما قراءتان متواترتان. وإن تولوا عن الإيمان وعادوا إلى الكفر والعناد والقتال فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم ومعينكم، فنعم المولى ونعم النصير، وهذا بلا شك، من كان الله معه فلن يحتاج إلى أحد من الخلق، وهو منصور حالا أو مآلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. الغنيمة والفيء اسمان لمال يصيبه المسلمون من أموال الكفار، فذهب جماعة إلى أنهما واحد، وذهب قوم إلى أنهما مختلفان. فالغنيمة ما أصابه المسلمون منهم عنوة بقتال، والفيء ما كان عن صلح بغير قتال. فذكر الله عز وجل في هذه الآية حكم الغنيمة فقال: فأن لله خمسه وللرسول. فذهب أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن قوله لله افتتاح كلام على سبيل التبرك وإضافة هذا المال إلى نفسه لشرفه، وليس المراد منه أن ساما من الغنيمة لله مفردا، فإن الدنيا والآخرة كلها لله عز وجل، وهو قول الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم والشعبي، قالوا سام الله وسام الرسول واحد، والغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس ما سيها لمن قاتل عليها، والخمس لخمسة أصناف كما ذكر الله عز وجل، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال بعضهم: يقسم الخمس على ستة أسهم، وقول أبي العالية سام لله فيصرف إلى الكعبة، والأول وصح أن خمس الغنمة يقسم على خمسة أسهم، سهم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، واليوم هو لمصالح المسلمين وما فيه قوة للإسلام، وهو قول الشافعي رحمه الله. وروى الأعمش عن إبراهيم أنه قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح، وقال قتاده للخليفة بعده، وقال بعضهم سام رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الخمس، والخمس لأربعة أصناف. قوله ولذي القربى أراد أن سهم من الخمس لذوي القربى وهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا فيه، فقال قوم جميع قريش، وقال قوم هم الذين لا تحل لهم الصدقة، وقال مجاهد وعلي بن الحسين هم بنو هاشم، وقال الشافعي هم بنو هاشم وبنو المطلب، وليس لبني عبد شمس ولا لبني نوفل منه شيء، وإن كانوا إخوة، والدليل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس العصم، قال أنبانا الربيع، قال أنبانا الشافعي، قال أنبال ثقة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم عن أبي أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي منه أحدا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا،

وكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينفق على أهله وعياله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله عز وجل. واختلف أهل العلم في مصرف الفيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم هو للأئمة بعده وللشافعي، فيه قولان: أحدهما للمقاتلات الذين أثبتت أساميهم في ديوان الجهاد لأنهم القائمون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في إرهاب العدو، والقول الثاني أنه لمصالح المسلمين ويبدأ بالمقاتلات فيعطون منه كفاية ثم بالأهم فالأهم من المصالح. واختلف أهل العلم في تخميس الفيء، فذهب الشافعي إلى أنه يخمس خمس لأهل الغنيمة على 5 أسهم وأربعة أخماس للمقاتلات وللمصالح، وذهب الأكثرون إلى أن الفيء لا يخمس بل مصرف جميعه واحد ولجميع المسلمين فيه حق. أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطائري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم. وأخبرنا أبو سعيد الطائري قال أنبأنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا أبو إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن كلمة ابن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بلغ عليهم الحكيم. وقال هذه لهؤلاء ثم قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه حتى بلغ وابن السبيل، ثم قال هذه لهؤلاء ثم قال: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى حتى بلغ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة، فلئن عشت فلا يأتين الراعي وهو بسر حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله قيل أراد واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول يأمر فيه بما يريد فاقبلوا إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا يعني قوله: ويسألونك عن الأنفال يوم الفرقان يعني يوم بدر فرق الله بين الحق والباطل وهو يوم التقى الجمعان حزب الله وحزب الشيطان وكان يوم الجمعة ل17 مضت من رمضان والله على كل شيء قدير على نصركم قلتكم وكثرتهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخر الآية، وذكر فيها مسائل عدة، فبين معنى الغنيمة قال: والفيء اسمان لمال يصيبه المسلمون من أموال الكفار، فذهب جماعة إلى أنهما واحد، أي الغنيمة والفيء بمعنى واحد، وذهب قوم إلى التفريق بينهما. فالغنيمة ما أصاب المسلمون منهم عنوى بقتال، والفيء ما كان عن صلح بغير قتال، وهذا هو الذي استقر عليه المعنى عند كثير من المفسرين. يراد بالغنيمة المال الذي يؤخذ بقتال وعناء، وأما الفيء الذي يؤخذ بصلح، كان يأتي المسلمون ثم يستسلم أهل البلد فيغنم المسلمون أموالا أو يأخذون أموالا فتكون هذه فيء، وسيأتي حكم الفيء حكم الغنيمة. ثم قال: فذهب أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن قول لله افتتاح كلام على سبيل التبرك. المسألة هنا: هل يكون لله من هذه الغنيمة فإن لله خمسه وللرسول؟ فجمهور المفسرين قالوا: الله غني عن هذا، لكن هذا من على سبيل التبرك، فإن الدنيا والآخرة كلها لله. والقول الثاني، وذهب بعضهم قال: يخمس الفيء على 6 أسهم، فسهم لله هذا يصرف إلى الكعبة. قال المصنف: والأول أصح، وهو الراجح، وهو قول جمهور العلماء، فإن لله هذا من باب التبرك بذكر اسم الله، وهذا هو قول جمهور العلماء. ثم ذكر تفسير قوله تعالى: ولذي القربى، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ ذكر 3 أقوال. القول الأول قال: قوم جميع قريش. القول الثاني هم الذين لا تحل عليهم الصدقة، والقول الثالث هم بنو هاشم، والراجح والقول الثاني هم الذين لا تحل عليهم الصدقة، هؤلاء لهم حظ من الغنيمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثين في بيان ما يعطى القرابة أو من هم القرابة ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. ثم ذكر مسألة قال: واختلف العلم في سهم ذوي القربى، هل هو ثابت إلى اليوم؟ هل هو باق إلى اليوم أم ذهب؟ القول الأول ذكر ثلاثة أقوال، لأن وهو قول جمهور العلماء أنه ثابت إلى يومنا هذا. القول الثاني وقول أصحاب الرأي أنه غير ثابت، وقالوا سهم رسول الله وسهم ذوي القربى مردودان في الخمس، وخمس الغنيمة لثلاث أصناف: اليتامى والمساكين وابن السبيل. القول الثالث قال بعضهم يعطى الفقراء، والراجح القول الأول أنه ثابت إلى يومنا هذا، فقرابة النبي لهم حق. ثم قال تعالى: واليتامى، وعرف اليتيم قال هو الذي، واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، قال واليتيم الذي له سهم في الخمس هو الصغير المسلم الذي لا أب له إذا كان فقيرا، أما إذا كان غنيا فلا يعطى. قال والمساكين وهم أهل الفاقة والحاجة، وابن السبيل والمسافر سفرا بعيدا وانقطع به السير فيعطى من هذا الخمس الذي يأخذ من الغنيمة. وابن السبيل قال ويقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقع، الفارس منهم ثلاثة أسهم للرجل السابق. على سبيل المثال لو أن هذه الغنيمة 100,000 ريال، فعشرين هذه الخمس تأخذ من الغنيمة وتقسم القسمة السابقة، و80,000 ريال هذه تقسم على المقاتلين. فلو افترضنا أن المقاتلين في هذه المعركة 80 رجلا يعطى كل واحد 1,000 ريال، وهكذا كل ما زاد المال أو نقص يعطون على هذه القسمة. ثم ذكر مسألة السلب، والسلب قال كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرس الذي هو راكبه، والمسألة في ذلك أن من قتل قتيلا فله سلبه، لقول النبي في حديث صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، رواه البخاري ومسلم. فإذا جاء هذا المقاتل وشهد مع اثنان أن فلان هو الذي قتل هذا المشرك فله السلب، والسلب هو ما يكون مع المقتول من لباس وسلاح وفرس. ثم ذكر مسألة أخرى قال ويجوز للإمام أن ينثل بعض الجيش من الغنيمة لزيادة عناء وبلاء يكون منهم، فالإمام له أن يقول على سبيل المثال أنه من ذهب وأتانا بخبر المشركين فله كذا من المال، له 50,000 أو له 10,000 أو له كذا من المال من الغنيمة، للإمام أن يفعل ذلك. قال ويجوز الإمام أن ينفل بعض الجيش من الغنيمة لزيادة عناء وبلاء يكون منهم في الحرب، أو يقول الإمام من قتل 10 من الكفار فله كذا، فإذا جاء شخص واثبت أنه قتل 10 فيعطى، وهذا غير الغنيمة، هذا النفل غير الغنيمة، فيعطى هذا المال الذي وعد به الإمام ثم يقتسم في الغنيمة مع بقية المقاتلين. ثم ذكر مسألة قال واختلفوا في أن النفل من أين يعطى، فذكر خلاف، فقال قوم من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول. القول الثاني قال قوم من الأربعة أخماس بعد إفراد الخمس، فإذا كانت كما سبق الغنيمة 100,000 ريال نخرج 20,000 هذه تقسم القسمة السابقة ويبقى 80,000 للمقاتلين، من هنا نخرج النفل. فلو قال الإمام من قتل ذلك المقاتل الصنديد القوي فله 5000 ريال. فجاء شخص وقتله، الآن الغنيمة التي ستقسم على المقاتلين 8000، نأخذ منها 5000 نعطيها لهذا قبل أن نبدأ نقسم، ثم نقول 75000 تقسم على المقاتل وهو واحد منهم، يأخذ من غير هذا النفل الذي وعد به الإمام. ثم ذكر الفيء، قال والفيء هو ما أصاب المسلمون من أموال الكفار بغير إيجاف خيل، أي بغير قتال بل مصارعة. ثم بيّن حكم، قال ومال الفيء كان خالصا لرسول الله في حياته، كل هذا المال يكون لرسول الله بعد وفاة رسول الله. قال واختلف أهل العلم في مصرف الفيء بعد رسول الله، فقال قوم هو للأئمة بعده لإمام المسلمين. قال وفيه قولان، وللشافعي فيه قولان، للمقاتل الذين أثبتت أساميهم، والقول الثاني لمصالح المسلمين هذا الفي، وهو كما ذكر المصنف يقول الأئمة من بعد النبي يضعونه في مصالح المسلمين. ثم قال واختلف أهل العلم في تخميس الفي، هل يخمس الفي وهو المال الذي يأخذ بغير قتال؟ القول الأول ذهب الشافعي لأنه يخمس، خمس لأهل الغنيمة على 5 أسهم وأربعة أخماس للمقاتلة، قال وذهب الأكثرون هذا القول الثاني وقول الجمهور لأن الفي لا يخمس بل مصرفه جميع يصرف جميعا في مصرف واحد، ولجميع المسلمين فيه حق هذا الفي فيصرف في مصالح المسلمين. ثم قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله واليوم، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا اللي هو المراد به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان أي يوم بدر، يوم التقى الجمعان وهم حزب الشيطان، حزب الله وحزب الشيطان، وكانت الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله على كل شيء قدير، أي على نصر المسلمين مع قلتهم قلة اعتادهم، لكن النصر إذا جاء من الله لا يرده راد. وهذا آخر البيان هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله، وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.